بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الخليفه رحمه الله: وللعبد تزويج اولاده الصغار ذكورهم والههم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الاستئذان في النكاح. هذا الفصل تابع لأحكام الأولياء، بعد أن بين رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله أحكام الولي وثبوته شرعا، وذكرنا أن مسألة الولي هي مسألة شائكة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة اشتراطه في إثبات النكاح. واختار المصنف رحمه الله تعالى أن الولي شرط في صحة النكاح، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. يرد بعد ذلك عدة مسائل في مسألة الولي، وهي: هذا الولي إذا قلنا باشتراطه ففي أي الحالات يجوز له أن يجبر أولاده، وفي أي الحالات التي لا يصح فيها الإجبار. فذكر رحمه الله تعالى هذا الفصل وبين فيه أن الولي يجوز له أن يجبر بعض أولاده في بعض الحالات والصور، ولا يصح له أن يجبر في بعض الصور الأخرى. فقال رحمه الله تعالى: فصل في الاستئذان في النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة باستئذان المرأة أو عدم استئذانها. تفضل. قال: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. ابتدأ رحمه الله تعالى بذكر الأصل في الولاية وهو الأب، فإن الأب هو الذي يتولى تزويج بناته وأولاده. والأولاد ينقسمون إلى قسمين: الذكور والإناث، وكل من الذكور والإناث ينقسمون باعتبار الثيوبة والبكارة إلى أبكار إلى كونه بكر أو ثيب. وأيضا كذلك كل من البكر والثيب ينقسم إلى صغير وكبير، فأصبحت القسمة عندنا ذكر وأنثى، والذكر إلى صغير وكبير، والصغير إلى بكر وثيب، فأصبحت القسمة ثمانية. يعني المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك أحكام ثمانية من الصور، وأجمل في بعضها وفصل في البعض الآخر. فقال رحمه الله تعالى: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. فهمنا من هذه العبارة أن الأب يجوز له أن يجبر، سياق الكلام في الإجبار، لأن هذه المسألة متعلقة بمسألة الجبر، وهو أن يزوج الولي هؤلاء بدون أن يأخذ إذنهم. فقال رحمه الله تعالى: تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم، فشمل ذلك أن يكونوا أبكارا أو ثيوبا. فإن كان الولد الآن هو يتكلم عن الصغار، الصغير هذا يشمل ما إذا كان بكرا أو ثيبا، صورة المسألة بالتفصيل: إذا كان ذكرا صغيرا بكرا يجبره، ذكرا صغيرا ثيبا يجبره، أنثى ذكرا صغيرا ثيبا قلنا، وأنثى صغيرة بكرا، وأنثى صغيرة ثيبا، فهؤلاء يجبرون على كلام المصنف. خرج بذلك الكبير، الكبير عندنا إما أن يكون ذكرا أو أنثى. الذكر بإجماع العلماء على أن الذكر الرجل الكبير الولد الكبير أنه لا يجبر، هذا باتفاق أهل العلم، ونقل ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. طيب بقيت معنا ماذا؟ الأنثى. الأنثى وهي التي فيها تفصيل عند العلماء طويل جدا، الأنثى لا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة فإنها تجبر على كلام المصنف، وإن كانت كبيرة يفصل فيها بين أن تكون بكرا أو ثيبا. فإن كانت بكرا دخلت في كلام المصنف فإنها تجبر، لأنه عطف على ذلك قال: وبناته الأبكار. بقيت معنا ما الثيب الكبيرة، والثيب الكبيرة هي التي فيها خلاف أيضا عند العلماء رحمهم الله تعالى هل تجبر أو لا تجبر. سبب خلاف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعني ورد في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم هي الثيب، قال أحق بنفسها من وليها يعني أنها هي تقوم على أمرها أكثر من وليها. مفهوم المخالفة أن الثيبة ليست أحق من عفوا أن البكرة ليست بحق من وليها فبالتالي تجبر. إذن عندنا حتى نجمل هذه المسألة باختصار، المرأة إما أن تكون ثيب كبيرة فهذه عامة أهل العلم أنها لا تجبر، وإما أن تكون بكرا صغيرة فهذه عامة أهل العلم على أنها تجبر. وضحت الآن المسألة؟ بقي معنا صورتان وهي البكرة الكبيرة والثيب الصغيرة، هذه التي فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. من العلماء من قال أن العبرة عندي بالبكارة، فإن كانت بكرا فإنها تجبر سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وقال بعضهم العبرة عندي بالصغر، العبرة بالصغر، فإن كانت صغيرة أي سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها تجبر، وإن كانت كبيرة فإنها لا تجبر سواء كانت بكرا أو ثيبا. واضح المشايخ؟ هذه خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، ويستحب استدار البالغة وليس له تزويد البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه. نعم، قال ويستحب استئذان البالغة أي البكر. هنا المصنف رحمه الله تعالى يرى أن البكرة الكبيرة أنها تجبر وأنها تزوج بغير إذن، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنابلة، لكن مع ذلك قال يستحب استئذان البالغة بمعنى أنها تستأذن وإذنها صماتها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يعني يأخذ الإنسان رأي ابنته البكر حتى وإن كان له الحق في إجبارها، لكن يستحسن أن يستأذنها، لأن هذا الزواج خاصة ما نرى في هذه الأزمنة إذا أجبرت المرأة على رجل لا ترغبه يحصل بعد ذلك من الفتن والمشاكل وربما ينتهي أمرها إلى الطلاق، فليس الأمر للرجل أمر تسلط وتجبر على هذه المرأة، وإنما يأخذ رأيها حتى يكون الزواج على أتم وأحسن ما يكون. ولذلك قال يستحب، وهذا بالاتفاق أنه يستحب، لكنه هل يجبر على مذهب الحنابلة؟ هل يجب على مذهب الحنابلة أنه لا يجب استئذانها لكنه يستحب؟ نعم. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولكن وليس له تزويج قبلها وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته في الجمع إلا بإذنه. نعم، إذن هنا الآن المصنف رحمه الله تعالى سيخرج لنا بعض الصور التي ذكرناها سابقا. قلنا أن الأولاد الصغار والكبار يجبرون، الأولاد الذكور والإناث الصغار يجبرون، طيب الكبار منهم ألحق بهم البنات الأبكار، بقي معنا ماذا؟ الرجل الكبير. قال هنا وليس له تزويج البالغ من بنيه، معنى ذلك أن الذكور لا يجبرون بالإجماع إذا كانوا كبارا، ذكرنا هذا. قال الاستثناء الآخر وبناته الثيب إلا بإذنهم، وهذا كما ذكرنا عامة أهل العلم على أن المرأة الثيب الكبيرة أنها لا تجبر. نعم. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. طيب، الآن كل الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق في مسألة الإجبار والتفصيل فيه، كل ذلك يتعلق بماذا؟ بالأب، لأنه هو الولي الأصل. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الأصل في الولاية وهو الأب، انتقل بعد ذلك إلى سائر الأولياء. من هم سائر الأولياء؟ كالأعمام والإخوة وغيرهم. هؤلاء هل يجوز لهم أن يجبروا كل الأصناف التي ورد ذكرهم سواء كانوا أولادا صغارا كبارا ذكورا إناثا ثيوبا أبكارا، هل هؤلاء يجبرون أو لا؟ هل يحق لبقية الأولياء أن يجبرونهم أو لا؟ قال رحمه الله تعالى وليس لسائر الأولياء. ماذا؟ قال تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة، ويدخل في ذلك سواء كانت بكرا أو ثيبا ذكرا أو أنثى، كل هؤلاء لا يحق لهؤلاء الأولياء أن يجبرونهم، وإنما يزوجونهم بإذنهم، وهذا هو مذهب الحنابلة. نعم. وإذن سجب الكلام وإذن الكبير الصلات. لحظة، وإذن وإذن الثيب الكلام وإذن الكبير الصلات البكر. لا، قال وإذن الثيب الكلام وإذن الثيب الكلام وإذن البكر. نعم. هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، بمعنى أن تسكت. وكيف يعرف هذا الإذن؟ الثيب لابد أن تتكلم، بمعنى أن يأتيها وليها فيقول لها فلان تقدم للزواج منك، فهنا لا يكفي أن تسكت، فلابد أن تصرح وتقول قبلت أو رفضت. هذا بالنسبة للثيب، والثيب هي التي سبق لها النكاح لأنها عاشرت الرجال، فبالتالي الكلام معها أسهل، وربما تفصح عما في نفسها أكثر من المرأة البكر التي لم تخالط الرجال. أما إذن البكر فهو أن تسكت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صماتها، والسكوت لابد أن يكون يعني في ظاهره دلالة على رضا هذه المرأة، لأن المرأة البكر من شدة حيائها فإنها لا تستطيع أن تفصح، وإنما تسكت أو تضحك، أو حتى ذكر بعض العلماء أنها تبكي من فرحها وخجلها، فكل هذه علامات تدل على أنها راضية بهذا الخاطب. أما لو أنها بكت ويعلم من ظاهر الحال أن بكاءها نفرة من هذا الخاطب فإنها لا يعتبر ذلك إذنا منها. نعم. ولو تكلمت البكر، طبعا كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما يقول وإذن البكر صماته، هذا كان على عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم عندما كان الحياء في المرأة شديدا. أما في زماننا نسأل الله العفو والعافية، قد المرأة هي التي تبادر وهي التي تأخذ وتعطي، وربما تصف الرجل أكثر من أبيها، نسأل الله العفو والعافية. حتى كان أنه في بعض جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان هناك صنف من النساء يسمون بالمخدرات بفتح الدال، وهي المرأة التي لا تخرج من البيت أبدا من شدة حيائها، أنها لا تخرج، لا يراها الرجال ولا ترى الرجال، وهذا صنف. فمن هنا يعرف حال النساء في السابق وحالهن في هذا الزمن، نسأل الله أن يهدينا وإياهن جميعا. طيب، قال وإذن البكر الصمات لقول رسول الله. نعم. ورسل ولي المرأة تدبيرها بغير كسبها بغير لباها، والعرب بعضهم لبعض. لحظة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا الحديث فيه دليل على التفريق بين البكر والثيب مثل ما ذكرنا، لأن الثيب أقدر على التصريح بالرضا من البكر. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كسبها بغير رضاها، وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها. هنا المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك مسألة الكفاءة، الكفاءة في النكاح. عندنا في الكفاءة مسألتان مهمتان، أولهما وهي اعتبار الكفاءة، هل الكفاءة شرط في النكاح أو لا. المسألة الثانية، ما هي هذه الكفاءة المعتبرة؟ إن قلنا باشتراط الكفاءة، إذن يرد السؤال ما هي الكفاءة المعتبرة في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئة، هنا اعتبر الكفاءة رحمه الله تعالى، بمعنى أن الولي لا يصح ولا يحق له أن يزوج المرأة من غير كف إلاها، فإذا الكفاءة شرط معتبر. وعلى ذلك أدلة كثيرة، ليس هذا محل بسطها، لكن السؤال المهم وهو ما هي الكفاءة المعتبرة، بمعنى أننا نقول إن هذا الرجل هو كفء لهذه المرأة والمرأة كفء لهذا الرجل. العلماء رحمه الله تعالى ذكروا في مسألة الكفاءة أشياء كثيرة، منهم ذكر الدين، وقال بعضهم المال، وقال بعضهم النسب، وقال بعضهم السلامة من العيوب، وقال بعضهم الحرية. ولكن الذي عليه يعني كثير من العلماء رحمه الله تعالى وهو الحقيقة القول الأقوى أن العبرة في الكفاءة هي كفاءة الدين، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا فرق لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفعل الصحابة يدل على ذلك، فقد نجد أن الصحابة قد تزاوج بعضهم من بعض، فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وهو من قريش زوج أخته من بلال المولى رضي الله عنهم جميعا، ومن هذا الذي لا يزوج بلالا؟ ومن هذا الذي لا يزوج سلمان الفارسي؟ ومن هذا الذي لا يزوج صهيب الرومي؟ فالعبرة في الكفاءة فهي كفاءة الدين. نعم. طيب قال وليس لولي امرأة تزوجها بغير كفئها بغير رضاها. هنا الرضا في تفصيل، المرأة إذا تقدم رجل غير كفء لهذه المرأة إما أن ترضى المرأة ولا يرضى الأولياء، فإن رضيت المرأة ولم يرضى الأولياء لا يحق لها، لماذا؟ لأنها ستدخل النقيصة على أوليائها. العكس، إن رضي الأولياء ولم ترضى المرأة به فهنا أيضا كذلك لا يحق لهم، لماذا؟ لأنهم سيدخلون النقيصة على ابنتهم. طيب إن رضي الاثنان، المرأة رضيت بهذا الرجل غير الكفر والأولياء رضوا بغير هذا الكفر، هل هنا نقول بصحة هذا النكاح أو لا؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال أن مسألة الكفاءة ليست راجعة إلى الولي أو المرأة، وإنما هو أمر شرعي لا بد أن يوجد، يعني له مدخل الشرع يتدخل في هذه الكفاءة. فالذين قالوا أن الشرع يتدخل في هذه الكفاءة، فإذا لم يكن الرجل كفء للمرأة أو العكس فإن النكاح غير صحيح، والذين قالوا لا أن هذا ليس من الشرع وإنما مرده إلى المرأة والولي، فهنا إذا تراضيا على هذا غير الكفء فإن النكاح صحيح. والحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن الشرط أن شرط الكفاءة هو شرط من الشرع. واضح مشايخ؟ طيب. والعرب؟ والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء لحرة وللفاجر كفء لعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء. الآن بعد أن ذكر رحمه الله تعالى اعتبار الكفاءة ذكر بعض الصور التي تعتبر كفاءة وبعض الصور التي لا تعتبر كفاءة، فقال والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني العرب كلهم سواسية باختلاف قبائلهم، فلو جاء عربي من قبيلة وهي من قبيلة أخرى عربية فإنهم كلهم سواسية، فالقبائل لا تتفاوت وإنما كلهم عرب. كذلك قال وليس العبد كفء الحرة، لأن العبد إذا تزوج حرة فإنه سيضر بها، سيضر بها ويدخل النقيصة عليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت في قصة مغيث وبريرة، هو عبد وهي جارية، أم المؤمنين عائشة أعتقت بريرة فصارت حرة وهي تحت عبد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي اختارت أن تترك هذا العبد، لماذا؟ لعدم الكفاءة بينهما، فصارت هي حرة وهو عبد. لذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشفع قالت يا رسول الله أنت هل أنت شافع أو تأمرني؟ قال إنما أنا شافع، فقالت لا أريده، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. فإذن هي ليست كفر. أيضا أن العبد سيكون مشغولا بخدمة سيده، فكيف سيتفرغ لهذه المرأة الحرة؟ قال ولا الفاجر كفء العفيفة، إذا كان الرجل فاجرا نسأل الله العفو والعافية فإنه غير كفء لهذه المرأة. ولو طب لو رضيت به، لو رضيت به وقالت لعل الله عز وجل أن يهديه، فهنا لا بأس، إذا رضيت لا بأس. طبعا هذا الكلام عند العلماء رحمه الله تعالى ينبني عليه مسائل وينبني عليه يعني أثر حقيقي، وهو أنه إذا لم يكن الرجل كفء للمرأة فإنه يفرق بينهما، وهي مسألة طويلة نبحثها في المطولات. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. طيب ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها، هذه مسألة عند العلماء تسمى باختلاف اليد. الآن هذا رجل عنده امرأة، هذه المرأة هو وليها وأراد أن يتزوجها، مثلا أن يكون رجل وعنده ابنة عم، هذه ابنة العم ليس لها لا آباء ولا أجداد ولا إخوان، هو وليها وأراد أن يتزوجها، فقال هنا من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، لا بد أن يأخذ الإذن، فهنا يعتبر ناكح من جهة وولي من جهة أخرى. مثل وله أمثلة كذلك، ولي اليتيمة لو أن امرأة يتيمة فيجوز أن يتزوج، لأن الله عز وجل أعطاه هذا الحق، أعطى الحق لأولياء اليتامى أن يتزوجوا من تحت أيديهم من اليتامى. نعم. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. طيب، وإن زوج أمته عبده الصغير، انتبه كلام المصنف دقيق جدا. هذا رجل عنده جارية وعنده عبد، هو سيد العبد وهو سيد الجارية. سيأتي في الفصل الذي بعد ذلك أن الذي يتولى نكاح الجواري والإماء هو السيد. طيب العبيد يفصل فيهما، العبيد إن كان العبد كبيرا فإن السيد لا يجبره، وإن كان العبد صغيرا فإنه يجبره. قالوا لماذا يجبره؟ لأنه إذا كان الأب يستطيع أن يجبر ولده الذي من صلبه على النكاح فمن باب أولى ما يملكه وهو العبد. طيب لذلك المصنف قال إن زوج أمته عبده الصغير، لاحظ كلمة الصغير، أخرج بذلك الكبير لأن الكبير لا يجبره. طيب عنده جارية وعبد صغير أراد أن يزوج هذين الاثنين مع بعض، فهو ولي هذا وولي هذا، جاز له أن يتولى طرفي العقد، فالإجاب والقبول يكون منه هو، هذا معنى قوله يتولى طرفي العقد. نعم. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت مثلك صلاتك بحضرة شاهدين ثبت العقد والنكاح. العتق، العتق والنكاح. نعم. ثبت العتق والنكاح. أكمل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحسنت. قال وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. صورة المسألة، رجل عنده جارية أما وأراد أن يتزوجها وجعل عتقها صداقة، بمعنى أن يقول لها أنا أعتقك ثم أتزوجك، هل يصح ذلك أو لا؟ مذهب الحنابلة قالوا يجوز ذلك، أن يعتقها ثم بعد ذلك ينكحها، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها ثم تزوجها، هذا مذهب الحنابلة. الجمهور قالوا هذا لا يصح، هذا لا يصح، لو كان عند الشخص جارية ثم اعتقها وجعل عتقها صداقة قالوا هذا لا يصح. طيب كيف يفعلون بهذا الحديث؟ قالوا أولا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وله خصائص في النكاح. الأمر الثاني أن هذا الرجل عنده جارية فاعتقها فإنها أصبحت حرة، والحرة لا بد أن تستأذن، فهو لا يملك إذنها، واضح مذهب الجمهور، فقالوا هي أصبحت الآن حرة بإمكانها أن تأذن أو لا تأذن، فبالتالي قوي قولهم من هذا الوجه. ولكن حقيقة الأقوى أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره، وهذه المسألة الأصولية التي ربما أشرنا لها سابقا، أن أي حكم ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لأمته ما لم يرد دليل ينص على الخصوصية، وفي هذه المسألة لم يرد دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل من ملك جارية وأراد أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقة فإنه له ذلك، فيقع مذهب الحنابلة في هذه المسألة. نعم. فصل وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى فصل في نكاح العبيد والإماء. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيكمل المسائل المتعلقة بالولاية، وخصص هذا الفصل بالعبيد والإماء، فقال رحمه الله تعالى وللسيد تزويج إمائه كلهن. السيد هو ولي أمته وولي عبيده، لكن في مسألة النكاح هو يجوز له أن يزوج الإماء صغارا وكبارا، وأما العبيد فيختص ذلك بالصغار دون الكبار، فخرج بذلك الكبير فلا بد من إذنه، وسيبين المصنف رحمه الله. نعم. طيب لماذا يجوز أن يجبر الصغير مثل ما ذكرنا سابقا؟ لأنه إذا جاز أن يجبر ابنه الصغير من باب أولى أن يجبر ما ملكه. نعم. وله تزويج أمة وليته بإذن سيدتها. ما معنى كلامي بغير إذن؟ يعني بغير إذن ما يأتي عند الأمة ولا العبد الصغير أو حتى البنت في مثلا في المسائل السابقة ويقول له أنا أستأذنك ولا تتزوج كذا، أو يأخذ أو موقوف النكاح على إذن هذا يقبل ولا يقبل. لا، ممكن أن الأب يزوج ابنته بدون أن يأخذ إذنها، مثل ما زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ابنته أم المؤمنين عائشة. ما جاء لأم المؤمنين عائشة وقال ترضين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما زوجها. وأصلا حتى أحيانا لا يمكن أن تعقل المرأة البنت الصغيرة ولا يعقل الطفل الصغير هذا النكاح، ولكن أبوه ووليه يسعى في مصلحته. يعني مثلا هناك رجل لا يفوت وهذه البنت عمرها 3-4 سنوات، هل يجوز للأب أن يزوج هذه البنت لذلك الرجل الذي لا يفوت ويمكن أنه لا يتكرر مثله فهنا يزوجها؟ وهذه مسألة مهمة جدا. ممكن البعض يستشكل يقول كيف نزوج طفل عمره 3 سنوات أو بنت عمرها 5 سنوات؟ نقول سبب الإشكال أن الذهن ينصرف مباشرة، إذا قيل زواج فلان بفلانة ينصرف الذهن مباشرة إلى الجماع، فيأتي عند الإنسان إشكال كيف أن هذا الرجل سيجامع طفلة عمرها 5 سنوات. ولكن هناك فرق بين المسألتين، بين عقد النكاح وبين الجماع. ولذلك نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أن العقد صحيح، فإذا إذا تزوج رجل بنتا مثلا عمرها 5 أو 6 أو 7 سنوات فإنها لا تسلم له إلا بعد أن تكون صالحة للوطء، ونص على ذلك. متى تصلح للوطء؟ هذا يختلف باختلاف النساء، ربما تصلح في 12، في 15، بعد ذلك تسلم له المرأة. فلذلك حتى نص على صحة عقد الرضيعة، يعني يجوز الإنسان أن يتزوج رضيعة لكنها لا تسلم له. واضح يا مشايخ؟ طيب. نعم. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. صورة المسألة، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. مثلا الإنسان عنده أخت، الآن هو ولي على أخته، هذه الأخت عندها أمة تملكها، الأمة هذه تريد أن تتزوج، من الذي يلي عقد هذه الأمة؟ السيدة؟ المرأة لا تلي عقد، الذي يلي العقد هو وليها، هو ولي الأخت. هذا معنى كلامه وله تزويج أمة موليته، لأن المرأة لا تلي عقد النكاح، وربما توكله فتقول أنت وكيلي في العقد على هذه الأمة. نعم. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح مثل ما ذكرنا. لماذا؟ لأن هذا لا دخل له في الرق، هو يملك العبد لكنه لا يملك إجبار هذا الكبير على النكاح. طيب، هذا طبعا مسألة خلافية، لكن هذا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وإن كان هناك بعض المذاهب قالوا أنه لا فرق بين الصغير والكبير لأن الكل ملك له فيتصرف فيه كما يشاء. وأجب عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. نعم. الآن العبد، قلنا أنه العبد الكبير، أن السيدة لا يجبره. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن العبد لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده، لا بد أن يستأذن هذا العبد الكبير، لا بد أن يستأذن وليه في النكاح، هذا بإجماع العلماء أنه يجب عليه. طيب، إذا تزوج هذا العبد الكبير، ذهب وتزوج بدون أن يأخذ الإذن، جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن النكاح باطل، واستدلوا على ذلك بحديث ابن ماجة رضي الله رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فاعل ذلك عاهر، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، والعاهر هو الزاني، وإن كان العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا العبد غالبا أنه سيكذب ويدعي أنه حر، فيزوجه الناس بناء على أنه حر فيقع في الحرام وفي الكذب ثم في الحرام. فيقول رحمه الله تعالى: وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده، هذا لا يجوز، قلنا لا يجوز، وحكم نكاحه أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عاهر، والعاهر هو الزاني، فإذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا النكاح بأنه زنا فإن النكاح باطل. طيب الآن هذا التفريع على هذه المسألة، الآن حتى تعرف تضبط المسألة، قلنا أن زواج العبد بغير إذن سيده لا يجوز، النكاح باطل. طيب هو فعل ودخل بهذه المرأة، جاء وتزوج هذه المرأة، الحالة في هذه المرأة إما أن لم يدخل بها، إما أن يكون لم يدخل بها أو دخل بها. إذا ما دخل بها فالأمر أسهل، لا يترتب عليه ضرر على المرأة، لكن إذا الكلام إذا دخل على هذه المرأة، بمعنى دخل وافتض بكرتها، فهنا ما هو الحكم الشرعي؟ قال: فمهرها في رقبته، فمهرها في رقبته كجنايته. وسبق معكم في الأبواب السابقة أن العبد إذا جنى من الذي يتحمل الجناية؟ السيد أو العبد؟ العبد هو الذي يتحمل جنايته، فهنا من الذي أدخل الضرر على هذه المرأة؟ العبد. فإذا السيد لا يتحمل جناية العبد. قال: في رقبته، بمعنى أنه لا بد الآن أن يحل هذا الموضوع وتعوض هذه المرأة. طيب هذه المرأة نفترض أن مهر المرأة 100,000 وقيمة العبد 70,000، جاء السيد وقال: أنا هذا العبد، يعني أنا أتحمل جناية هذا العبد، وخذوا هذا المهر 100,000. هنا انتهت القضية. السيد قال: أنا والله ما أتحمل شيء. فهنا نقول له: إما أن تدفع المهر أو تدفع قيمة العبد، يعني الأقل منهما، الأقل هل هو المهر أو قيمة العبد. فنفترض مثلا أن قيمة، لو قلنا أن المهر 100,000 والعبد 50,000، هنا السيد لا يتحمل الزيادة، فماذا، ما هو الحل؟ يعطيهم العبد هذا الذي أملكه، هذا العبد خذوه. طيب الباقي السيد لا يتحمل. العكس، لو أن المهر 30,000 وقيمة العبد 50,000، فيباع العبد وتعطى هذه المرأة كم؟ 30,000، و20,000 ترد لي السيد. واضح مشايخ؟ هذا معنى قوله بالأقل من قيمته أو المهر. نعم. إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. نعم. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم حرم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إلا فسخ قبل، إلا انفسخ، انفسخ قبل الدخول. وإن طيب حسبك الآن هذه مسألة أخرى، وهي لو أن رجلا حرا أراد أن يتزوج امرأة فقالوا له: انظر إلى هذه المرأة وخذها، فجاء إليها على أنها حرة وخدع في هذه، فالمرأة ليست حرة وإنما هي أمة، فتزوجها ثم علم بعد ذلك، الآن هو حر وخدع وتزوج امرأة أمة. واضح مشايخ؟ عشان نمشي بالترتيب. ثم علم، الآن عندما علم ننظر هل دخل بها أو لم يدخل بها، نبدأ بالصورة التي لم يدخل بها، علم قبل الدخول، فهنا قال المصنف: له فسخ النكاح، أي أنه بالخيار. قالوا: انتبه يا فلان، ترى هذه المرأة أنت خدعت، هذه المرأة ليست بحرة وإنما هي أمة. فقال: ما في مشكلة، أمة ما عندي مشكلة، بشرط طبعا سيأتينا أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء بشروط التي سيأتي ذكرها. هذه الحالة الأولى أنه لم يدخل بها فله الفسخ، قال: ولا مهر عليه، لا مهر إلا لأنه ما دخل. طيب قبل الدخول بها فقط لا مهر عليه، طب المرأة عقد عليها، وهذا سيأتيكم إن شاء الله تعالى في بتفصيل لاحق، وأنه هنا لها ماذا؟ المتعة، المتعة، لأنه طلاق أو فسخ قبل الدخول، إلا إذا كان المهر مسمى فلها النصف كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذه الحالة الأولى إذا لم يدخل بها. طيب الحالة الثانية، يحرم؟ وإن أصابها فلها مهرها. وإن أصابها الآن إيه أصاب يعني دخل بها جامعها. طيب هنا في حالتان، إن دخل بها، أنتم معايا مشايخ ولا تهتم مع هذه المسائل؟ طيب الآن جامعها وأصابها، ننظر هل هناك ولد أو لا يوجد ولد. نأخذ في الحالة الأولى أنه إذا أصابها، حتى نأخذ المسائل بالترتيب، دخل بها قال فله فلها مهرها. لماذا مهرها؟ أثبت المهر، لأن المهر ثابت بالدخول. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها المهر بما استحل من فرجها، وهذا من الأحكام الوضعية، تعليق الشيء بوجود سببه، فإن وجد الوطء وجد المهر، فإن المرأة تستحق بما أنها قد دخل بها، فإن المهر حق ثابت لها. طيب هذا إذا دخل بها. قال وإن أولدها، إن أولدها، وإن أولدها ولده حرا يحتفله بتمته. أيوة، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم عليه من غرمه. طيب قبل ذلك أمهد بمسألة. الآن لو أن رجلا تزوج من أمة، هذه الأمة ملك لمن؟ للسيد. فلو أنجب من هذه الأمة طفلا، هذا الطفل من يملكه؟ السيد، وليس هذا الزوج. وضحت هذه القاعدة؟ هنا قال وإن أولدها، يعني هذا الرجل الحر تزوج بهذه المرأة التي كان يظنها أنها حرة لكنها أمة، وأنجب منها هذا الولد. على الكلمة السابقة، القاعدة السابقة التي ذكرناها، الولد ملك لمن؟ لأن هذه أمة للسيد. لكن بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن هذا الولد حر. لماذا؟ لأن الأمر فيه خديعة وغش له. واضح يا مشايخ؟ إذا لم يكن هناك غش فإن هذا الطفل سيكون للسيد، لكن ما أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن المسألة فيها خديعة فيكون الولد حرا. طيب من الخسران في هذه القضية؟ من الذي خسر في هذه القضية؟ السيد. السيد الآن يقول طيب هذا الولد ملكي، فهنا أبو اللي هو الزوج، أبو هذا الطفل يفديه بقيمته، فيدفع قيمة هذا الولد إلى السيد. طيب الآن الأب يقول أنا أيضا كذلك متضرر، ألزمتموني بدفع قيمتي حتى أعوض هذا السيد، فنقول له ترجع على من غشك وأخبرك أن هذه المرأة حرة وهي أمة. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، يعني خدعه. واضح يا مشايخ؟ إذا كان السيد هو الذي غره يرجع عليه، ليس له شيء. نعم. الأمة؟ الله أعلم. طبعا أخوان هذه المسائل يمكن البعض يستغرب أين العبيد وأين الإماء، لكن دراستنا لهذه المسائل لسببين اثنين. السبب الأول أن المصنف رحمه الله تعالى ذكره، ووجود النصوص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فيكفينا في ذلك أن نعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونفهم معناهما. الأمر الثاني أن هناك من المسائل التي ستأتينا مبنية على هذه الأصول، فعندما تضبط هذا الأصل سيسر عليك ما ينبني عليه. الأمر الثالث وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يرجع زمن العبيد والإمام مرة أخرى. فيعني دراستنا لا تخلو من فائدة إن شاء الله تعالى، وخاصة أن مثل هذه المسائل فيها رياضة للذهن وشحذ لهمة طالب العلم، فيستعين بذلك على فهم الفقه إن شاء الله. طيب ويفرق بينهما إن لم يكن مما يدل له النكاح الإماء، فإن كان مما يدل له ذلك فرضي فما ولدت بعد الربا فهو رقيق. طيب ما صورة هذه المسألة؟ الآن نقول هذا حر، وقلنا له أن هذه أمة، الآن أما، هل يستمر معها أو يفرق بينهما؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويفرق بينهما إذا لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمام. الآن الرجل الحر إخوان، هذه مسألة مبنية على هذا التفصيل الذي سأذكره. الرجل الحر هل يجوز له أن يتزوج أمة؟ لا بد من شروط ثلاثة: أولا أن تكون الأمة مؤمنة مسلمة، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا، الشرط الثالث أنه لا يملك مهر الحرة. فإذا وجدت هذه الشروط جاز له أن يتزوج الأمة. فهنا قال: ويفرق بينهما إذا لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمام. إنسان عنده قدرة على مهر الحرة ويخاف على نفسه الزنا والمؤمنة، الشرط الثالث، أو فقد أحد هذه الشروط، فهنا لا يجوز له أن يتزوج الأمة، فإذن يفرق بينهما. طيب، رجل قال: أنا أخشى على نفس الزنا ولا أملك مهر الحرة، والمرأة هذه مؤمنة، فهنا يجوز له أن يتزوج الأمة. فقال هنا: وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها فلا يفرق بينهما. طيب، هو الآن تزوج ماذا؟ تزوج أمة، حر تزوج أمة، الأولاد الذين يخرجون من هذه الأمة ملك لمن؟ ملك للسيد. لماذا؟ لأنه لا يوجد خديعة، صح ولا لا؟ الآن هنا لا يوجد غرر. قال: ما أقرأ؟ قال: فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش. وهذا قاعدة عند العلماء، أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.